على امر الله وعلى قدره وقضائه، وانما هو استضاح، استضاح من نوح بربه جل وعلا. فالله تبارك وتعالى رد عليه وقال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، انا وعدتك بالنجاة انت واهلك، وهذا ليس من اهلك، لان اهلك هم اهل الايمان الذين امنوا بك، واما من لم يؤمن بك ولو كان ابنك من صلبك فليس من اهلك. انه عمل غير صالح، اي ان العمل الذي عمله ذلك المستفهم عنه كانت اعماله غير صالحة، فلا تسألني ما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. تفهم المراد واعرف المقصود، وهو ان الولاء والمحبة لأهل الطاعة والإيمان، والكره والبغضاء والنفرة انما هي لأهل الكفر، ولو كان اقرب الناس اليك وهو ابنك الذي هو بضعة منك وجزء منك فهو ليس من اهلك، وهو عمل غير صالح بسبب اختلاف العقيدة. فالكافر ليس ممن يتولاه اهل الايمان ولو كان اقرب الناس اليك من ولد او والد، فان فعل الانسان ذلك فهو جاهل. والله تعالى وعظ نوح ان ينتبه لهذه القضيه لئلا يكون من الجهله، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وهذا انتباه من نوح وانقياد منه لأمر ربه وتنبه لما ظنه ووقع فيه. إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهذا غاية في الاستغفار والتنبه للخطأ والإنابة إلى الله والرجوع وطلب المغفرة والرحمة ممن يملكها. هذه الآيات فيها وقفات. الأمر الأول أن نوح عليه السلام نادى ربه وناجاه في الاستعلام والاستظهار عن حال ولده، وليس اعتراضا على قضائه وقدره، وإنما هو استضاح وطلب بيان، مع انه سلم ان ما يعمله الله جل وعلا انما هو مبني على حكمة، وان الله جل وعلا هو احكم الحاكمين. الامر الثاني هو ان الولاء والبراء إنما يكون لأهل الإيمان، فيتولى الإنسان أهل الإيمان ويتبرأ من أهل الكفر، وأن القرابة إنما هي قرابة العقيدة، وقرابة النسب تذوب إذا اختلفت العقيدة، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت. سلمان الفارسي يقول عنه نبينا صلى الله عليه وسلم منا آل البيت، أي من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو لهب ثبت يداه وسيصلى نارا ذات لهب، وزوجته في رقبتها حبل من الشوك في جهنم. فالقرابة لم تكن مؤثرة، إنما الذي يؤثر هو الاعتقاد، وهو الذي يكون عليه الولاء والمحبة أو الكره والنفرة. وقوله جل وعلا يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، أي إن العمل الذي عمله غير صالح. وفي قراءة أخرى إنه عمل غير صالح، أي عمل أعمالا غير صالحة لا تجعله من أهله بسبب أعماله، والمعنى واحد. فلا تسألني ما ليس لك به علم، لأن نوح عليه السلام مع أنه رسول ومن أولي العزم وهو أولهم، إلا أنه لا يعلم الغيب، وإن كان يوحى إليه فلا يعلم إلا ما أوحي به إليه، وما لم يوحى به إليه فلا يعلمه. وإذا كان هذا حال نبي ورسول من أولي العزم، وأولي العزم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وهم أفضل الأنبياء وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كان أولو العزم لا يعلمون إلا ما علمهم الله إياه فغيرهم من باب أولى. فهذا نوح يستوضح عن حال ولده، وهذا الاستضاح دليل على عدم العلم. والله تعالى يقول فلا تسألني ما ليس لك به علم، والعلم إنما هو عند الله وحده. وإذا كان هؤلاء الرسل أولو العزم لا يعلمون إلا ما علمهم الله إياه فغيرهم من باب أولى ممن هم دونهم، ممن يقصدهم الناس ويقصدون أضرحتهم ويدعونهم ويطلبون حاجاتهم، وهذا عمل هو من جنس أهل الشرك والوثنية، فلا يعلم الغيب إلا الله. والخطاب هنا لحي يعيش ويتكلم مع الناس، فما حال الميت الذي لا ينفع نفسه ولا يعمل لنفسه ولا يضرها ولا يحسن إليها إلا بما قدم حال حياته؟ وهذه مسألة لا بد من التنبه لها ممن يعرف بعض الناس الذين يقصدون الأضرحة يدعونها ويتوسلون إليها، فهذا فساد في العقيدة وخلل لا بد من التنبه له، لأنه يناقض لا إله إلا الله. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهذه مسألة تدعونا إلى أن الإنسان ينبغي له أن يتفقه في دين الله ويتعلم ما له وما عليه وما يسوغ سؤاله وما لا يسوغ، وما يمكن أن يطلبه وما لا يطلبه، لئلا يعتدي في دعائه. ولهذا وعظ الله تعالى نوحا أن لا يسأله مثل هذا السؤال لئلا يكون من الجهلة. الأمر الرابع هو سرعة استجابة نوح للحق. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. ففي الحال لجأ إلى الله ولاذ به واستغفره عما بدر منه وتاب إلى الله مما صدر منه من استفسار عن حال ولده، فقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهذا غاية الاستسلام لله والتسليم لأمره جل وعلا، وهو أن الإنسان يقر بخطئه ويطلب المسامحة من ربه ويسأل ربه الرحمة. ولهذا طلب المغفرة والرحمة ولم يكتفي بإحداهما، وإنما طلب ستر الذنب ومحوه وأن يرحمه بسبب ضعفه وقلة حوله وقوته لئلا يكون من أهل الخسارة. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ثم بعد أن جلس بسفينته على الجندي مدة 5 أشهر نوح عليه السلام صار يستكشف الأرض هل هي جفت أم لا، فأرسل الغراب فلم يعد، فأرسل الحمامة فأخذت جولة وعادت، ثم بقي شهرا وأرسلها فعادت وفي رجليها طين وفي فمها ورق زيتون. فعرف نوح عليه السلام أن الأرض قد صلحت للنزول إليها، وأوحى الله تعالى إليه بقوله قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قيل يا نوح اهبط من السفينة بسلام وأمن، فالأرض قد عادت إلى طبيعتها حيث أمر الله السماء أن تقف عن المطر، وأمر الله الأرض أن تبلع الماء. قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا السماء أقلعي وغيض الماء، أي نزل الماء في جوف الأرض وغاض فيها. فأمره الله تعالى أن ينزل بأمن وأمان وسلام، اهبط بسلام منا أي من الله، فالله تعالى يسلمه، وبركات أيضا مع السلام عليك، فالله يبارك لك في هذه الأرض وينزل عليك البركة فيها. عليك وعلى أمم ممن معك وعلى أمم من الذين معك في السفينة وأمم سنمتعهم بعدكم يعيشون على هذه الأرض ثم يمسهم منا عذاب أليم لمن لم يرع النعمة ولم يستعمل هذه الأرض فيما خلق هو من أجله وهو عبادة الله. أمم ستأتي تتناسل منكم يا أصحاب السفينة ويستمتعون بالعيش في هذه الأرض إلى أن تقوم الساعة ومنهم نحن سنمتعهم من كان منهم على الصلاح يعيش عيش السعداء ومن كان منهم على الضلال فإنه يناله العذاب الأليم العذاب الأليم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وهذا هو الذي وقع. فجاءت أمم متتابية ومتعاقبة فينجي الله الذين آمنوا ويعذب الذين كفروا ولم يقبل التوحيد. وهذا حصل في زمن مضى وفي هذا الزمن وسيحصل في المستقبل لمن لم يعرف لماذا خلق. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إني آخذة المتقين. ثم بعد هذا يخاطب الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ويقول تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. تلك القصة التي ذكرناها قصة نوح هذه من أنباء الغيب في زمن مضى نوحيها إليك أي نخبرك بها لا كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلها قبل نزول الوحي عليك ما كنت تعرفها ولا قومك يعرفون. هذا رد على الذين يقولون إنما يعلمه بشر. فالله تعالى يقول هذه مسائل غيبية لا أنت ولا قومك ولا غيرهم يعرفونها أوحيناها إليك بالوجه الصحيح والسند العالي وأنت لم تكن تعلم هذه العلوم ولا تعرف عنها شيئا. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا أي من قبل نزول الوحي عليك فاصبر. اصبر على ماذا؟ على معاندة قومك وإيذاؤهم لك وتكذيبهم إياك وقولهم لك إنك شاعر وساحر وكاهن ومجنون اصبر عليها إن العاقبة للمتقين. وهذه بشارة لأهل التقوى فالعاقبة الحميدة لهم مهما يجد الإنسان من أذى ومضايقة وصعوبات إلا أن العاقبة له. هذا خبر الله جل وعلا وهي بشارة لكل مؤمن أن العاقبة الحميدة تكون له وليست لأعدائه. ولكن الأمر يحتاج من الإنسان إلى الصبر وتحمل الأذى، لا أن يضجر الإنسان ويتضايق عندما يجد أدنى منغص أو عند أدنى كدر، فإن الإنسان المؤمن عاقبته حميدة وهو إلى خير، فلا يستعجل ولا يفجر، فاصبر على تكذيب قومك وعداهم لك ونصر الله لك حاصل. وقد تم هذا وحصل، فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كلها من حين مبعثه إلى وفاته 23 سنة، كل عمله عليه الصلاة والسلام من حين بعث إلى أن توفي 23 عاما، ولم يمس عليه الصلاة والسلام إلا وقد انتشر دين الله في أرجائنا. فلا يتضايق الإنسان إذا حصل له شيء من المؤذيات أو العقبات، لكن يجب عليه أن يسلك المنهج الصحيح ويفتش نفسه لئلا يقع في خطأ، ويوقن بأن الله جل وعلا ناصره ومؤيده، والمتقون هم الذين يتبعون محمدا عليه الصلاة والسلام في كل ما أمر ونهى، فيأتون بالمأمورات ويبتعدون عن المنهيات، وهي كلمة جامعة عبر عنها بعض الصحابة والتابعين، منهم من قال أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. فلينتبه الإنسان في كل عمل مطلوب يسارع إليه، وكل عمل ممنوع يبتعد عنه، لأن الله تعالى يسمع ويرى ويعلم السر وأخفى. وقال بعض أهل العلم هي فعل الواجبات وترك المحرمات، وهذا أمر لا يشق على أي إنسان، وإنما هو في مقدور كل شخص لا يعجز عنه أحد، ولكنه التثاقل الذي يوسوس به الشيطان على بعض الناس. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من أهل التقوى، وأن يغفر لنا في الآخرة والأولى، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الله صلى الله عليه وسلم. لا يجب عليك شيء، لكنك تركت الفضيلة وهي الموالاة بين الطواف والسعي. يقول هل يجوز لنا أن نأكل ونشرب عند أحد نعلم أنه يسافر بالخمر مع العلم أنه من الأقارب؟ أولا واجب عليكم أن تنصحوا لأن الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قالوا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. وإذا كان قريب فأنتم لو رأيتم أن به علة أو مرض لسرعتم بالذهاب إلى المستشفى به فعلاج. وأنتم بترككم له دون نصيحة كأنكم تؤججون النار عليه وترضون بأن يحترق ويتعذب. والخمر كما هو معلوم من المحرمات التي جعل الله فيها حدا، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أم الخبائث لأنها تزيل العقل الذي به يميز الإنسان بين الأشياء ومعرفة الناس عيب الله. الأمر الثاني هو أن الإنسان الذي يتاجر بالخمر معنى هذا أن ماله الذي اكتسب عن هذه التجارة